وما تنظر سعر الطيان من بدعة بعد أن تمادت في رجايا وتغالت الكفايات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نادم بانقياد الأفئدة وامتناعها مطلع على ضمائر القلوب في حالة افتراقها واجتماعها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فرضت بحقه كلمة الباطل بعد ابتداعها واتصلت بإرشاده أنوار الهدى وغارت سدة آثار الكفاية. صلى الله عليه وسلم هذا في السماء والأرض هذه في شمولها وهذه اتساعها وعلى آله وصحبه الذين كسروا جلوس الجدة وفتحوا حصون خلايا وأجروا في محبة دين وأجروا في محبة داعين إلى الله الأوطار والأوطان ولم يعاودوها بعد ودايا وحفظوا على أتباعهم أقواله وأفعاله وأحواله وانتهاء لنكبير السنن الشريفة من ضياعها. أما بعد فإن أولى ما صرفت في نفائس الأيام وعلى ما قص لمزيد الاهتمام الاشتغال بالعلوم الشرعية المتلقات عن خير البرية ولا يغتاب عاقل في أن أدار على كتاب الله المقتضى وسنة نبيه المصطفى وأن باقي العلوم إما آلات فهي وهي الضالة المطلوبة أو أجنبية عنهما وهي الضالة المطلوبة ولا يخفى ولا يخفى ولا يرتاب عاقل في أن مدار على كتاب الله المقتضى وسنة نبيه المصطفى وأن باقي العلوم إما آلات لفهمها وهي ضالة مطلوبة أو أجنبية عنهما وهي ضالة مغلوبة. قد رأيت الإمام أبا عبد الله البخاري في جامعه الصحيح قد تصدى إلى اقتباس من أنواره من البرية تقريرا واستنباطا وترعى المنابر المغربية ابتداء وانتشاطا ورزق بحسن نية السعادة فيما جمع حتى حمله المخالف والمعارض وتلقى كلامه بالتصحيح بالتسليم المقاول والمخالف. وقد استغفرت الله تعالى في ان اضم اليه نبلا شارحه لفوائده موضحه لمقاصده كاشفه عما زاره في تقليل عوادله واقتناص شوارده. وأقدم بين يدي ذلك كله مقدمة في سبيل قواعده وتجريم فرائده جامعة وجيدة دون الإسهاب وفوق الخطوط سهلة المحفظ تفتح المستغرق وتغير الصعاب وتشرح الصدور وينحصر الفوض فيها إن شاء الله تعالى في عشرة فصول. الأول في بيان السبب البائد له ولا تصنيف هذا الكتاب. الثاني في بيان موضوعه والكشف عما زار فيه والكلام على تحقيق شروطه وتقرير كونه من أصح الكتب المصنفة لخبير النبوي ويلتحق به الكلام على تراجمه البديع في المنارب المنيعة على تراجمه البديهة المنال المنيعة المهاد التي غرد بتدقيقه فيها أنه رائع واشتهر بتدقيقه لا أنف عن قرنائه. الثالث في بيان الحكمة في تقطيعه الحديث واتصاله وفائدة إعادته للحديث وتكراره. الرابع في بيان السبب في إيراد الأحاديث المعلقة والآثار الموقوفة مع أنها تباين أصل موضوع الكتاب وألحقت به سياق الأحاديث المرفوعة المعلقة والإشارة لمن وصل لا سبيل الاختصار القابس في رفض الغريب الواقع في مطلوبه مرتبا له على حروف المنجمي يلتقي بارة واخلص إشارة تسهل مراجعته ويحف تكراره. السادس في رفض أسماء المشكلة التي فيه وكرى الكنى والأنساب وهي على قسمين الأول المعتلفة والمختلفة الواقعة في حيث تدخل تحت ضابط كلي تسهل مراجعتها ويحف تكرارها. ما ذلك فيذكر في الأصل والثاني مفردات من ذلك. السابع في تاريخ شيوخ الذين عمل نسبهم إذا كانت يكثر اشتراكها كمحمد لا من يقل اشتراكه كمسجد. وفي الكلام على جميع ما فيه مهمل ومبهم على سياق الكتاب مختصرا. الثامن في سياق الاحاديث التي انتقدها عليه حاتم واصلي ابو الحسن الدارقطني وغيره من النقاد. والجواب أن حديث حديثا وإيضاح أنه ليس فيها ما يحل بشرط الذي حققناه. التاسع في سياق أسماء جميع من طعن فيه من طعن فيه لا ترتيب الحروف. والجواب أن ذلك الطعن بطريق الإنصاف والعدل والاعتذار عن المصنف بالتقدير لبعضهم ممن يقوى جامل القدر به إما لكونه تجنب ما طعن فيه بسببه وإما لكونه أخرج ما وافقه عليه من هو أقوى منه إما من ذلك من الأسباب. العاشر في سياق جلسة كتابه المنفوخ العاشر في سياق تحرسة كتاب المنفوح بابا بابا وعدة مالي في باب من الحديث ومنه ترى وعدة أحاديث المكرر. أوردت تبعد شيخ الإسلام أبي زكريا النووي رضي الله عنه تبركا له ثم عرضت إليه ما سبق ذلك مما استذكت من شيخ الإسلام أبي حفص البلقيني رضي الله عنه ثم أردت بسياق أسماء الصحابة الذي اشتمل عليه كتابه مرتبا له ما لكم وعدنا لكل واحد منهم عنده من الحديث ومنه يظهر تحذير ما اشتمل عليه كتابه من غير تكليف. ثم ختمت هذه المقدمة بترجمة كاشفة عن خصائصه ومناقبه جامعة بمآثره ومقالبه يكون ذكره واصفة عقله واضية وسرة مسكت ثانية فإذا تحررت هذه الأصول وتقررت هذه الأصول فتحت شرح الكتاب مستعينا بالهتاف الوحاف. فاسوق ان شاء الله الباب وحديثه اولا ثم ابدو وجه المناسبه بينهما ان كانت قضيه ثم استقيم ثانيا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث في ذلك الحديث من الفوائد المكينة والإسعى المسؤولية والإسنادية من تتمات وزيادات وتشغال وتصريح مدرس لسماع ومتابعة سامع من شيخ مختلف قبل ذلك من تجع كل ذلك لأمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك. وهذا يدل على أن يتحرى فيما يستكد به ثم الأسانيد صحيحة أو حسنة. فإذا وجد شيء من ذلك من خلاف ذلك فهذا مما خالف الشرط أو حصل منه على خير من غفلة. كذلك الحصر وانقطع من معلقاته ومنقوفاته. هناك تلتئم زوائد الفوائد وتنتظم شوارد الفرائض. ورابعا أضبط ما يشكل من جميع ما تقدم أسماء وأوصافا مع إيضاح عام ألفاظ رؤية سمي النكت البيانية ونحو ذلك.

14 أو 12 نعم 15 سقط منهم الزوج والجد والأب يبقى 12 12 يجب التعصي فقط ما لهم حظه في الغرب ليس لهم حظه في الغرب دائما من هم الأب والأب لا والعم نزل نعم وابن الأخوين وإن نزل وابن الأخوين وإن نزل نعم والعم الشقيق والعم الأب والعم الأب ابن العم الأب وإن نزل أحسن تجمع العمين قبل العم الشقيق والعم الأب وإن على ياء وإن على ياء وابناهما وإن نزل والمعتق والمعتقة اللي جنبت نعم وراه بالتعصي فقط هم هم بالتعصي فقط نعم وش قال قبلك كم هم اللي قبلك عدهم كم 12 كلهم يأتي بالتعصي ما لهم حظ فقط وهم الابن وابن الابن وان نزل والاخ الشقيق والاخ لاب وابناهما وان نزل والعم الشقيق والعم لاب وان على ياء وابناهما وان نزل والمعتق ومعتقه نعم هؤلاء 12 يدخلون بالتعصيب دائره كان واحد اخذ ما كله وان كان معها اصحاب طرور وهذا الباقي اللي بعدك من هو اللي بعدك نعم لا بس الثالث عندهم اسم الثالث الذين يرثون بالاشاره وبالتعصيب الشاره وين يعبدون ما بينهما شاره نعم من هم كالأكل بس فقط اثنان متى يرث الفرد كيف صورة يرث بالفرد في رثان بالفرد لا في رثان بالفرد إذا أجا وراء الميت يعني فرع ذكر ذكور نعم أطيع بالسدس وجد السدس نعم وهكذا لو كان يعني اللي وراها بنات معهم سدس آخر نعم هم نعم وبنات نعم ما لا يسمى بقي السنان نعم ابنتين وام واب وابنتين وام واب نعم ما في الا ستون نعم متى يجوز التعصيب التعصيب؟ اذا كان هناك اذا كان انثى مثلا اذا كان ايش؟ تعصيب اذا كان هناك تعصيب ايش؟ متى يجوز التعصيب فقط؟ يرثان بالتعصيب فقط الاب والجد يرثان بالتعصيب مثلا اذا ما هو للميت يعني فرع والد اذا علم فرع والد نعم متى يرثان بهما جميعا؟ إذا بهما جميعا إذا كان هناك يعني الفرع وارث يعني أناس يرثنا بالفروض وبدي شيء فهما يجمعان بين الفرض والتعصيب إذا كانت بنت واحدة بنتين وبدي شيء نعم يأخذ فرض سدس ويأخذ الباقي تعصيب الأب والجد نعم جنبك وفي الرابع من ورثة بالنسبة إلى النوعين إن هذا وإن هذا فقط من هم كم هم كم عددهم فأكثر فأكثر من بعد فأكثر ونخلال فأكثر أربعة طيب مثل يجب بيصر هؤلاء أربعة طبعا يقطع النص والجمع يقطع الكثير وإذا أمس يرثم التعصيب أو كان أخوات مع البنات نب جمد نعم نعم نعم الحادي عشر ذكر تقول أحمد الصلاقة الثاني عشر الإسلام العام الثالث عشر استثمانهم وقد حونهم الله الرابع عشر معاونتهم في أمورهم ولو بشيء قليل كبري قلم وتقليل الجواكر يكتبوا هذا في تفصيل إذا كانوا حظا لنا أن ساعدوا بالدوات ولا بشيء لأن حول الكفار المسلمين كان بالحرب أو كان ذلك ليكتبوا بالظلم أو ليستعينوا على الظلم ما يجوز حتى ولو كانوا مسلمين ما يجوز يساعد الظالم على الظلم حتى ولو كانوا مسلمين أما إذا كانوا أهل عهد أو أمان أو ذمة فلا بأس يعطوا إذا كانوا محتاجين لا يكون هذا فالعبارة فيها إجمال نعم ولهذا قال سبحانه في حق من له ذمة أو أمان لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين في الحديبة لما صلح النبي صلى الله عليه وسلم على الحديبة وكفره وصل المسلمون أقاربهم ووصلت أسماء أمها ووصل عمر بعض أقاربه نعم نعم ولو كان قليلا سبعي قال لي وخطير الجوات ليكتبوا وانهم والعرفان سعشر من اصحيكم السادس عشر اتباع اهوائهم الخامس عشر من اصحيكم كذا من اصحيكم يعني اذا كان فيها ضرع مسلمين المراد اذا كانت المناصح هذه فيها ضرع المسلمين مثل قصه حافظ اما اذا كان نصحتهم للدعوه الى الله وتوجيههم الى الخير ودعوتهم بان يستقيموا على دين الله وان يقبلوا الحق وان يدعوا حرب المسلمين هذا مطلوبه هذا من الدعوه الى الله المناصحه هنا مجمله المراد يعني المناصحه التي تضر المسلمين ونصل لهم بما ينفعهم ويضر المسلمين نعم نعم نعم يا نصحة ابدع النصيحة نصحهم ابدع النصيحة نعم نعم نعم نعم يكون حربا لنا إذا كان تقسيما لنا بأمان أو عهد أو ذمة لكن هذا يحمل على مناصحة فيه يضر المسلمين ما بعض الصحابة ما قال قبل قال من الصحابة نعم الخامسة من والتجريب لديهم التاسع عشر تعظيم لهم كسرت كزكية حساجات وحكماء كما يقال للقوام السيد فلان أو يقال لمن يدعي المكتب الحكيم ونحن ذلك العشرون أشركنا معهم في ديارهم كما قال النبي كما قال صلى الله عليه وسلم من جمع المشركين وسكن معهم فإنه مثلهم رواه أبو داود. هذا الحديث فيه ضعف لكن من باب التقريب واصح من أنا بريء منكم المشركين بين المشركين فمساكنتهم وإقامة بينهم ممنوعة إلا من أصلحات شرعية كإقامة معهم للدعوة إلى الله وتوجيههم إلى الخير أو لإصلاح بينهم لكونهم صلحا لنا كما بعث النبي أبا عبيدة كالسفراء لمصالح المسلمين والإقامة بينهم لمصلحة المسلمين أو للدعوة إلى الله هذا لا بأس أما الإقامة بينهم محبة لبلدانهم وطمعا في دنياهم أو ما أشبه ذلك من المقاصد أو مع الجهل فلا يجوز نعم لا يجوز هذا لا يجوز هذا هم هم بالدعوة نعم هذا لا يجوز نعم لا شره عظيم فساده كبير إذا تبين هذا فلا فرق في هذه الأمور بين أن يفعلها مع أقربائه منهم أو مع غيرهم كما في آية المجادلة وحينئذ كما في آية المجادلة أسألك أنا ما هي آية المجادلة ما هي لكن يؤدون الحمد لله ورسوله عند آخرها. نعم ماذا وراء؟ نعم نعم. فما جاءت المجادلة وحينئذ فالذي يتكلم بالزهر عنهم هل يحل اليسان إما بطرح مكان أو جاهزين ينقع كمسلمين أو يسير بسكن مسلمين عنهم من أعظم ذكر الجاهل حين كفار المنافقين على كلهم ونفاقهم. وإذا كان من أعان ظالما مسلما في حكومة ظلم عند حاكم يكون شريكا للظالمين فسيهم يحيون الكفار ويجب عنهم عند الأمراء. وإذا كان الحرامية الذين يأخذون أموال الناس إذا بدلوا للأمير مالا على يقطع المبرر رئيسا فما ظنك بمن يرسل إلى الكفار بمؤجل ويعلمهم أنه يحبهم ليواصلوا ويكره ويكلموا كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وغيره. لكن طرح المثال إن كان عن مسلم مظلوم فالشفاعة فيه والسعي في إسقاطه بالرأي ونحو الحسن ونحو حسن وإحسان من الحمد مرتد فلا لعا لعثرته ولا سرامح. ويأتي في ذلك ما رواه أحمد السنوي وحسن بن أبي حسن الطبراني والحاكم وصححه عن مسعود قال لما كان يوم بدر جيء بالعتبى وفيهم العباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تمروا بهؤلاء العتبى. فقال أبو بكر قومك يا رسول الله وأهلك فاستغفرهم لعل الله يتوب عليهم. وبحديث أنس عن حمد عن أحمد نرى أن يسعفوا عنهم وتقبل منهم الفداء. وبحديث أنس عند أحمد وفي حديث أنس عند أحمد نرى أن تعفو عنهم وتقبل منهم الفداء. رجع الحديث إلى ابن مسعود فقال عمر يا رسول الله كذبوك وأخرجوك وقاتلوك وقدمهم غضب أناقهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا الرسول مثلك مثل إبراهيم عليه السلام قال من اتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثلك يا عمر كمثل نوح قال رب لا تدع على أمة كافرين الدنيا أنتم آلة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب أو نطق. فأجى الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له وصاحب حتى يحن بأرض. وفي حديث أنس أجى الله تعالى لولا كتاب من الله سبق الآية. وفي حديث ابن عمر عند أبي نعيم فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كاد أن يصيبنا بخلاف كالشر. وفي رواية عند المنذر وابن المرجو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليلة بخلاف ابن الخطاب عذاب عظيم عذاب عظيم. ولو نزل عذاب ما أفلس إلا أمر فإذا كان هذا في رأي الصديق رضي الله عنه. الذي اجتهد فيه ونصر ونص الله ونصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومن يرتد من يفعل ذلك مع قريبه حمية دنيوية لا لغرض الدين ولا يقصد وجه الله بذلك بل لا يقصد الا الجنة. فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجم أبا بكر على التشبيه بل شبه بإبراهيم وعيسى وموسى عليهم السلام وشبه عمر بجبرائيل بجبريل ونوح وموسى عليهم السلام. وشبه وشبه عمر وشبه عمر بجبريل ونوح وموسى وشبه عمر بجبريل ونوح وموسى عليهم السلام كيلا المراد في الموافقة في هذه الدين والرحمة لا في خصوص هذه المسألة فإن الصلاة فيها مع عمر قطعا بكتاب الله تعالى ومع ذلك توعد الله في أخذ الهدى توعد الله بأخذ الهدى بالعذاب لولا ما سبق من كتاب الله أنه رأى بالصديق رضي الله عنه الذي انتهج به فكيف بمن يرفح لهم ويرفق بهم ويرفع عن الكتاب ويثير بإسقاط ما كان عنهم من غيرهم مسوده من غير مصروف شرعي بل مجرد المحبة الدنيوية وأما من يشير بسف المسلمين عنه فإن كان مؤمر وإن كان مراد بذلك تاريخهم على الدخول في الإسلام أو دخلوا فيه أو واعدوا بالدخول فيه عن قريب وكانت النصيحة في تقييم بقليلة ونحو يجوز ذلك وإن كان مراد به ألا يتعرض المسلمون لهم بشيء لا بقتال ولا نكال ولا إغلاق ونحو ذلك له من أعظم الأعوام وقد حصلت لهم ولاتهم مع بعد الثياب وتباعد الأفراد سماتهم سهم أصاب ورامي بذي سلم سهم أصاب ورامي بذي سلم سلم من نجد العراق لقد أبعدت برماتا جهم أصاب ورامي بذي سلم من نجد العراق لقد أبعدت برماتا وهم من يفيغ بشرط لقائص المسلم لهم كانوا مسجين بهذا عند فقاء مخفر وأما من يسير بشرط نقائص المسلمين لهم إن كانوا مرتجين فهذا عند الفقهاء مخطئ هازم لأنه يجب على المرتج ضمان ما أسلده للمسلمين في حال الردة خصوصا من فترات من الرد منهم الردة لغارة فإنه لا يقض بذلك في هذا الزمان إلا لغارة والناس لا غير فتركوا ذلك لهم من أعظم المعاونة على الإذن والعجان ولهذا لما صار هذا أمرا شائقا عند بعض الناس انفتحت له بالبجوان أبواب الجدة وأتوها مهتعين من كل وجه ولو كان هذا مصلحة في بعض الأوقات لرآها باب الأمراء فلا يجب طرد ذلك لكل أحد في كل زمان فأعلم ذلك وأما قول السائل هل يكون هذا موالاة فاقة أم يكون كفرا فالجواب وإن كان وأما قول السائل سمع ما كان شيء جبريل ما سمعه لكن ما أخبره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى الثالث ظن ورأى وحسب وجرى وقال وزعم ووجد وعلم القلبيات تنسبها محلولين نحو رأيت الله أكبر كل شيء وتنسبهما محلولين نحو رأيت الله أكبر كل شيء ويلغينا برجحان إن تأخرنا نحو القوم في أثر ويلغينا برجحان إن تأخرنا نحو القوم في أثر ظننت وبمساواة إن توسطنا نحو وفي أراضيه سلك اللؤم والخور وإن وليهن ما أو لا أو إن الناجيات أو لام الابتداء أو لام القتل أو الاستفهام بطل عملهن باللفظ وجوبا وإن ذلك تعليقا له لنعلم أي الكذبين أخطأ. الباب الثالث من النواسط ما ينسب المبتدأ والخبر معه وهو أفعال القلوب وهو ظن نحو فإني لأظنك يا فرعون مسبورا ورأى نحو إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثره جنودا وحسب نحو لا تحسبون شرا لكم ودرى في قوله اخبريك الوفي العهد وعلمك اختلف فان ارتباطا بي وفاء حميد. اخبريك الوفي العهد يا عمك اختلف وفي العهد فإن ارتباطا بالوفاء حميد. وقال كقول يخال به طائر الحمولة طائرا يخال به طائر الحمولة طائرا. نعم حمولة طائرا. هذا اسم بيتي وقدره قوله وحلت بيوتي من يسار من النائب يقال به راعي الحمولة طائرة مصر الثاني. نعم يقال به. نعم يقال أحسن هذه الأفعال إسباب ظن وخواطر يقال الأفعال القلبية هنا من النواصف تنسخ المبتدأ وتنسخ الخبر وتجعلهما مفعولين لها بعدما كان مرفوعين بخلاف كان وخواطرها فإنها ترفع اسم تنسخ الخبر تنسخ الخبر فقط بخلاف إما وخواطرها بالعكس فإن تنسخ المبتدأ فقط وأما هذه تنسخهما جميعا لتجعلهما منصوبين بعد أن كانا مرفوعين وهذا واسع في كلام العرب جاء القرآن الكريم وهو أمر واضح في لغة العرب القرآن جزيلا كاتبا وخلف عمرا شجاعا وما أشبه ذلك الرأى القلبية كذلك خلاف الرأى البصرية فإنها تصم على واحد فقط رأيت زيدا حكيما ورأيت زيدا عالما وما أشبه ذلك ما يتعلق بالقلب. نعم وقد تعلم كما يأتي وقد تغى كما يأتي قد يغى خبر حملها فلا تنصب بهما وقد يعلق فيغى لفظا لا محلا كما يأتي. نعم. وزعمت قوله زعمتني شيخا ولست بشيخ انني الشيخ من يطب دليلا من ظنك زعم ظنك. نعم. ووجدت قوله تعالى اجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا وعلمت قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات. ومن أحكام هذه الأفعال أنه يجوز فيها الإلغاء والتعليق. فأما الإلغاء فهو عبارة عن إبطال عملها في اللفظ والمحل لتوسطها بين المحلولين أو تأخرها عنهما. مثال توسطهما بينهما قولك زيدا ظننت عالما بالإعمال ويجوز زيد ظننت عالما بالإجمال. قال الشاعر أبي الأراجيل يد المؤمن توعدني وفي الأراجيل حلف المؤمن والقرض والمؤمن مبتدع مؤخر وفي الأراجيل في موضع رب لأنه خبر مقدم وأريد تلك لتوسطها بينهما. وهل الوجهان سواء أو استعمال أرضه فيه مذهبان. مثال تأخرها عنهما قولك زيد عالم ظننت في الإهمال وهو الأرجح بالاختبار ويجوز زيدا عالما ظننت في الإعمال. قال الشاعر القوم في أثر ظننت فإنكم ما قد ظننت فقد بطرت فقد بطرت وخاضت. فالقوم مبتدأ وفي أثر بموضع رفع على أنه خبره وأهمل الظن لتأخرها عنهما. ومتى تقدم الفعل على المبتدأ والخبر معا لم يجد الإعمال. لا تقول ظننت زيد قائم بالرفع خلاف الكوفيين. وأما التعليق فهو عبارة عن إبطال عملها لفظا لا محل له باعتبار ما له قدر الكلام بينها وبين معمولها والمراد بما له قدر الكلام ما النافية كقولك عنيت ما زيد قائم. وقال الله تعالى لقد علمت ما هؤلاء لم تكن. فهؤلاء مبتدا ولم تكن خبر وليس مفعولا اولا وثانيا. ولا النافية كقولك عنيت لا زيد قائم ولا عمرو. وعلم النافية كقوله تعالى وتظنون إلا لبثتم إلا قليلا أن لا لبثتم إلا قليلا. ولام الابتداء نحو قوله علمت لزيد قائم. قال الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من صلاة. ولام القسم كقول الشاعر ولقد علمت لتأتيني منيتي من المنايا لا تطيق استفهامها. استفهام كقوله علمت أزيد قائما. وكذلك إذا كان بالجملة اسم استفهام سواء كان أحد جزئي الجملة أو كان فضلة فالأول نحو قوله تعالى ولتعلمن أننا أشد عذاب وأبقى. والثاني كقوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أين منقلبهم ينقلبون. فأي منقلب منصوب بينقلبون على المفجرين أي منقلبون أي انقلابهم. ويعلم معلقة عن الجملة بأسرها بما فيها من استفهام وهو أي. وربما توهم بعض الطلبة انتصاب أي ليعلم وهو خطأ لأن الاستفهام له قدر الكلام فلا يعني فيه ما قبله. وإنما سمي هذا الاستهمال تعليقا لأن العامل في نحو قولك علمت ما زيد قائم عامل في المحل وليس عاملا في اللفظ فهو عامل لا عامل. إن عامل من وجه ولك عالم من وجه فرق الأمر التي أستعد زوجها شرطها هي المعلقة لا زوجة مكرمة ولا مطلقة. نعم. فشبه بالمرأة المعلقة التي هي لا مجوزة ولا مطلقة. المرأة المعلقة هي التي أساء زوجها عشرتها. والدليل على أن الفعل عامل في المحل أنه يجوز العطف على محل الجملة بالنص فقول التسليم وما كنت أدري قبل ألبسنا ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي. تعطف موجعات النص على محل قوله ما البكى الذي عمق على العمل فيه قوله أدري علق الذي لا الذي عمق على العمل فعطف موضعات النفي على محل قوله من البكاء الذي علق عن العمل فيه الذي علق عن العمل فيه قوله قدر شكل يعني يلبك يلبي علق قتلي أو علق بها كلمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد شغل لكم من أمركم. قال هاتف بيننا وبينك جهالا فدعا الكاتب وهو علي بن أبي طالب. فقالت بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما الرحمن فما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم ما كنت تكتب. قال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم بسمك اللهم ثم قال اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله.

ثانيا من جهة أنه بحسب رسول الله قال هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. ثالثا من جهة فضاه بأن يرد إليه من جاء مسلم منهم. رابعا أن يقبل أن لا يرد عليه من جاءهم ويرتد. خامسا من جهة بجندا لما جاء في قلوبه هاربا من مكة ولد المسلمين هذا المزيد من الابتلاء والامتحان، ومع ذلك أبى سهيل أن يقبل المجيئة وصمم وصر على أن يرد إلى مكة وإلا فلا تصح، توافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوجوه كلها وما جاء في القصة كله يدل على عجوز ولي الأمر إذا رأى المصلحة للمسلمين وصرف الأذى عنهم أن يرضى بشيء فيه قضاء عليهم، إذا رأى المصلحة الكبرى يقضي ذلك ولا حرج عليه في ذلك لأسباب كثيرة. والرسول بين أن هذا أمر الله له وأنه لا يعصي أمر الله في ذلك، الله أمره بهذا الصلح في مصالح كثيرة وإن كان فيه غرابة لأن الخير العظيم جاء بعده، ثم هو فتحا وانتشر المسلمون وزار بعضهم بعضا وصل بعضهم ببعض وعلى مئة الطرق، ثم جاء الفتح الأعظم وتمكن بعد مدة قليلة أقل من سنتين. نعم وهذا يدل على فضل الصديق وأنه عند المحن يثبت إيمان ثبوت الرواسي ولا يتزعزع، وأنه يجيب كما أجاب عليه الصلاة والسلام. وهذه قصة عظيمة تدل على هذا الأمر العظيم، ولهذا أجمع المسلمون على أنه أفضل الصحابة وعلى أنه الخليفة بعده صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الله من العلم والفضل والسابقة العظيمة والثبات العظيم. وهذا وجه ثالث ايضا كونه صديقهم ولم يرضى ويدخل مكه وصبر على هذا ورضي بان يكون الدخول في العام القادم، هذا وجه من الرضاه ايضا صبر عليه عليه الصلاه والسلام. نعم. قال فوالله الله ما قام منهم رجل حتى قالها ثلاث مرات، فلما لم يكن منهم احد قال ولم يكلم احدا منهم حتى نهر ابنه ودعا خالقه، فلما راوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يكسر بعضا غما. كل ما تخلفوا يرجون ان يجعلنه في كل مكه، فلما راوا عز وجل بدا في نفسه سارعوا وبادروا. هل هو صحيح اشار بكلامه؟ جاءت روايه فاشار بهذا، اخبرها فاشار بهذا، اخبرها فاشار بان يبدا في نفسه لانه ليس قصده المعصيه، انما قصده رجع ان يؤذن له في كل مكه. فلما راوا بدا في نفسه ونحر حلق بادروا راوا الامر قد انتهى. ثم جاء نسوة المؤمنات فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. هذا كلام مختصر هو السيرة على الحلف أشهر. ما بلغ أبيك من ثواب، وطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في السر وفي مرضهن وفي مرضيه صلى الله عليه وسلم أنزل الله سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال عمر أرغبتم هو يا رسول الله؟ قال نعم. قال الصحابة هذا لك يا رسول الله، فما لنا؟ فأنزل الله والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. آية إلى قوله فوزا عظيما. ولما رجع إلى المدينة جاءه أبو بكر رجل من قريش مسلم فارسلوا في طلبه رجلين فقالوا اهل لي بيننا وبينك فدفعه الى الرجلين فخرجا به حتى بلغ هذا الحليله فنزلوا ياكلون من سمين لهم فقال ابو بكير لاحدهما اني ارى صيفك هذا جيدا فقال اجل والله انه لجيد فقد جربت به ثم جربت قال ارني انظر اليك امكنه منه فضربه حتى ضرب وفر حتى بلغ المدينه فدخل المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد راى هذا زهراء فلما انتهى اليه قال قتل والله صاحبي واني لمقتول فجاء ابو بكير فقال يا نبي الله قد اوفى الله ذمتك قد رددتني اليهم فانجاني الله منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم خير امه يشعر حرب لو كان له احد فلما سمع ذلك عرف انه سيرد انه سيرده اليه خرج حتى اتى فيه الزحيم المثلث من ابو جندل فلحق بابي بكير فلا يقول من قريش رجل قد اسلم الا لحق به فاجتمعت منه عصابة فوالله ما يسمعون في غير من قريش خرجت الى الشام الا اعتراضوا لها قاتلوهم واخذوا اموالهم فارسلت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم ما تدعو الله والرحم لما ارسل اليهم فمن اتاه منه فهو امن لما رأوا الحلاء رجعوا عن شرطهم وقالوا ضمهم إليك حتى يسلموا من أذاهم. الله المستعان. الله المستعان. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية مكث بالمدينة 20 يوما أو قريبا منها ثم خرج إلى خيبر واستخلف على المدينة الشفاعي أرقصة وقدم أبو هريرة حين إذن المدينة اتق الله جميعا اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم صل وسلم أنا ما تصلي ما بعرف إن كان ما تصلي ما أعرف أنا والله ما أنا بس لا والله يا رجل لا والله يا رجل لا والله يا رجل لا والله يا رجل لا والله يا رجل لا والله يا رجل لا والله يا رجل لا والله يا رجل لا والله يا رجل لا والله يا رجل يشكر أولي من علماء الحرب يعني لأن الواقع والحال إلا العلامة اللجهة ليس في حديث العلامة ليس أحضر من الصفاتين نقوم بكثير الوقت وطعن الناس نهاية الدرس الأربعة 26 من شهر صفر عام 4 400 ألف بيت من نبوية الشريفة على صاحبها أفضل صلاة الكريم.